الحمد لله. طيب دقيقة ونبدأ إن شاء الله. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم على مائدة من موائد القرآن الكريم ومع برنامج فكرته لذيذة وجميلة ورائعة، انفتقت بعد حوار ما بيني وما بين أبي سفيان، فكان البرنامج بعنوان مكتبة القرآن. في هذا البرنامج استعراض لكثير من الكتب التي تحدث فيها أصحابها عن القرآن الكريم، إما في مجالسه أو بلاغاته أو تصويره أو حديث القرآن عن القرآن أو حال السلف مع القرآن، كتب كثيرة أو مفاتيح التدبر. هناك كتب كثيرة جدا جدا جدا تكلم فيها أصحابها عن القرآن الكريم. بعضهم ذكر تجربته مع القرآن، بعضهم حاول أن يأتي بكثير من المحتويات المهمة التي ينبغي أن يفهمها أو يتعرف عليها من يقرأ القرآن الكريم. نحن في هذا البرنامج سنستعرض كثير من الكتب، سنطوف في مكتبة الإسلامية، سنشرق ونغرب ونشتم ونذهب جنوبا حتى نبحث عن الكتب الجميلة الرائعة، لا سيما ذائعة الصيت التي تحدثت عن القرآن الكريم. ولا يخفى عليكم بادئ بدء أن هذا البرنامج وما يقال فيه هو في مسيرنا للطريق طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. العادة الصوت ترى يرتفع كلما طال الوقت. لو قلت لكم يعني كم كتاب ألف عن القرآن الكريم، ستكون هناك كتب كثيرة جدا، يعني المعجزة الخالدة لأبو زهرة، وجوه الإعجاز للدباغ، التصوير الفني للسيد قطب، مجالس القرآن لفريد الأنصاري، والكتيب التي سنستعرض جزءا منها اليوم، بلاغ الرسالة القرآنية لفريد الأنصاري، الخصائص التعبير القرآني للمطعني، كتب كثيرة جدا، الطريق إلى القرآن ورقائق القرآن للسكران، مفتاح التدبر للاحم، حال السلف مع القرآن لبدر البدر، كتب كثيرة جدا جدا جدا، وكتب الأوائل، إعجاز القرآن الباقلاني وغيره وغيره، ثلاث رسائل الإعجاز، كتب كثيرة جدا تحدثت عن الإعجاز، عن البلاغات، عن التصوير، كلها عن القرآن الكريم. سيكون البرنامج ممتع لأنه على غير مثال سابق، سنأتي بالكتاب نستعرضه، نأخذ أجمل ما فيه، وطريقتنا تقريبا يعني في استعراض الكتاب، أولا نتحدث عن المؤلف نبذة مختصرة يعني، ثم نذكر ما يميز هذا الكتاب، أيضا نأخذ إلمامه على فصوله، ثم لربما انتقينا أجاود الحروف أو الكلمات التي أتى بها المؤلف داخل هذا الكتاب. ولا شك أن التعريف بهذا الكتاب يزيد شوقكم إلى أن تشتروا هذه الكتب، وكل على حسب بغيته وكل على حسب مشربه. بعض الناس يحب بلاغيات القرآن الكريم وإعجازه البلاغي، فإذا عرفنا بكتاب من هذا النوع سيطير فرحا به ويذهب إلى المكتبة ليشتري هذا الكتاب. البعض لربما يريد أن يتحدث عن محتويات الصور، سواء التفاسير الموضوعية أو المحتويات المهمة التي في داخل كل صورة في مجالس القرآن الكريم. الكتب مختلفة ومتنوعة، وكل مؤلف له مشرب غير مشرب الآخر، ولذلك سيكون هذا البرنامج مائدة منوعة شيقة، يعني فيها استعراض وفيها تعريف الكتب، ونسأل الله أن يوفق في هذا البرنامج. اليوم سيكون البرنامج يعني أو الحلقة جدا مبسطة وجميلة ولذيذة، لأنها أول تقريبا حلقة وأول تجربة أيضا في هذا البرنامج وعن طريق هذا البرنامج الحاسوبي، ولذلك سيكون الحديث مختصرا، لكن في المرات القادمة بإذن الله سيكون الحديث مطولا. اليوم معنا كتاب اشتريته من معرض الكتاب الرياض تقريبا قبل 3 سنوات أو سنتين لا أدري. وقبل تقريبا أيام وأنا أبحث في المكتبة وجدته فأخذته، فلما قرأت ما فيه أعجبت به أيما إعجاب، لا سيما مؤلفه فريد الأنصاري رحمة الله عليه. فريد الأنصاري عالم مغربي أصلا، كان عالم أصولي ورسالته في الدكتوراه في الأصول، وكان رئيس أصلا قسم الفقه تقريبا في جامعة مكناس أو الرباط في مكناس أو أحد الجامعات المغربية لا أعرف اسمها. ثم بعد مدة من الزمن أخذ يؤلف كتب كثيرة جدا، يعني ألف البيان الدعوي وألف المصطلح الأصولي وله روايتين آخر الفرسان وعودة الفرسان، وله أيضا مجالس القرآن وله هذا الكتاب وله الفجور السياسي وله سماء المرأة تكلم عن المرأة وحجابها، له كتب كثيرة جدا جدا غزيرة. له قناديل الصلاة الذي يقول عنها العمري كتب فريد الأنصاري في جهة وقناديل الصلاة في جهة. فريد الأنصاري يميزه العلمية، رجل مؤصل سلفي مؤصل، والميزة الأخرى العجيبة أنه صاحب قلم سيام، ولذلك له دواوين شعرية وله مشاركات شعرية وأدبية، وأيضا روايته التي كتبها آخر فرسان في صياغة أدبية في منتهى الروعة. فإذا كان القلم سيالا بليغا ثم يتحدث عن القرآن ويريد أن يستخرج مكنونه، فلا تسأل عن اللذة، لذة الكتاب آنذاك. هذا الكتاب بلاغ الرسالة القرآنية كتبه فريد الأنصاري بعد تجربة مرت عليه، طبعا هو خاض الميدان الدعوي وألف كتاب في جزئين اسمه بيان الدعوي، وخاض أيضا دخولا في الأحزاب السياسية والأحزاب الإصلاحية والإسلامية، وخاض يعني معترك الدعوة والسياسة. ثم في الأخير بعد التجربة الطويلة التي أراد منها أن يصل بوجدانه إلى الله سبحانه وتعالى، اكتشف أن رسالة القرآن الكريم هي التي ينبغي أن تطغي على البيان الدعوي، ولذلك اهتم بكتبه في القرآن الكريم، مجالس القرآن في 3 مجلدات وترجم إلى الفرنسية، وأيضا هذا بلاغ الرسالة القرآنية عذب جدا على قلة حروفه، يتكلم عن قضية أنه كان يبحث عن الطريق التي يقوده إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما الطريق الدعوي أو الطريق الوجداني الذي يقربه إلى الله. فلما اكتشف بلاغات القرآن الكريم ولما خاض استبصار القرآن الكريم، لأنه يفرق ما بين البصر والإبصار، ولذلك الكتاب اسمه بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق. قد يكون الإنسان عنده بصر لكن لا يكون عنده بصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي صدور. وأيضا هذا بصائر للناس، فمن أبصر الآية الأخرى، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هناك آيات مبصرة في الكون، الآيات القرآنية مبصرة تضيء، والبصيرة هي النافذة التي يطل منها الإنسان من نافذة الباب ليرى ما بعده، وكذلك هذه البصيرة منهج التدبر الذي أطلقه فريد الأنصاري هو النافذة التي من خلالها تصل إلى الله عن طريق القرآن الكريم. لا شك عند السائرين إلى الله سبحانه وتعالى أن أقرب طريق توصلك إلى الله سبحانه وتعالى هي طريق القرآن الكريم، لكن كيف نصل إلى الله عن طريق هذا القرآن ونحن نقرأه آلاف المرات ونختم الختمات تلو الختمات، ومع ذلك لا يحرك أو لا تحرك هذه الختمات قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن القضية مو قضية تكرار ولا قضية حفظ، وإنما قضية بصير، وإنما قضية تدبر. لذلك جاء ببلاغ الرسالة القرآنية، بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق تقريبا في 7 فصول، أخذ البلاغات المهمة في القرآن الكريم واستعرضها تقريبا في 7 فصول، يعني بصيرة التعرف على الله، التدبر القرآن، الآخرة، الخلق، الصلوات، ثم ذكر أيضا المجالس والرباطات والتزام منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة في القرآن الكريم. لكن دعوني فقط يعني استعرض لكم جزءا من المقدمة. طبعا ذكرت لكم أنه خاض بيان الدعوي وأراد أن يتحصل على طريقة توصله إلى الله، وأيضا أفضل طريقة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاكتشف أنها بالقرآن الكريم. طبعا هذا الشيء الذي جعله يبحث عن الطريق، والذي جعله يتلمس الطريق ويتشوفه ويبحث عنه، هو كما يقول أن المسلمين في هذا العصر أصبحوا في موقع الدفاع الأخير، يعني أحاطت بهم الفتن من كل مكان، وتخبطوا يمنة ويسرى، دخلوا ببرامج سياسية، وبعضهم ذهب في برامج إصلاحية، ولكن في كل مرة لا يصل النداء. ولذلك هو فرق ما بين قضية النداء وما بين البناء، فرق ما بين النداء والبناء، وقال هذا المسار الذي يبتعد فيه الإنسان عن القرآن الكريم، يقول يطلب فيه الاستعراض عن الاستنهاض. الاستنهاض لا يكون إلا بالقرآن الكريم، الاستنهاض يكون بالقرآن الكريم. أما قضية الترهات الأخرى التي تبتعد فيها الإنسان عن القرآن الكريم فما هي إلا كما يقول استعراض. ولذلك لا بد أن نبدأ من أصل الدين كله كما يقول، الذي هو القرآن الكريم، وأصل الدين كله وهو القرآن الكريم. أيضا يقول نحن نريد تأميم الدعوة، ومعنى تأميم الدعوة عنده أنها تكون عالمية، يعني فقط الدعوة لا تتعلق بالحزب الفلاني ولا الدولة الفلانية ولا الجماعة الفلانية، لا، لا بد أن تكون دعوتنا ناهضة على غرار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا عن طريق القرآن الكريم. نعم. أيضا هناك إشكالية، يقول أغلب الحركات، وهذا إشكالية في قضية التأصيل، طبعا هناك إشكالية في التأصيل وأسلمة المعارف وأسلمة العلوم، البعض والعياذ بالله لربما بدأ مما عند الغرب ومما في العلم المعاصر على قياس الشبه أو قياس المقلوب، وأراد أن يعود من العلم المعاصر إلا ما في القرآن الكريم، وكأنه أراد كما يقول محمد قطب في تأصيل العلوم الاجتماعية، أراد مجرد طلائيات. الطلائيات هذه هي مجرد أن الإنسان يبحث عن المعارف العصرية، ثم يأتي بآية أو حديث ويلصقها في هذه المعرفة، ويظن أن هذه أسلم وهذا تأصيل. لا، فريد الأنصار يقول هذا القياس، هذه الطلائية التي يسميها محمد قطب، هذه مرفوضة. نحن نبدأ من نبدأ من القرآن الكريم، لا نبدأ من الإسلامية الشكلية التي يبحث فيها المؤبون ويبحث من أساسها المسلمون عن أشياء شواهد لما يفعلون أو لما يوجد عند الغرب أو لما يوجد في العلم المعاصر. ولذلك الأصل ينطلق من من؟ ينطلق من القرآن الكريم، اتفقنا معهم بها ونعبت، ما اتفقنا معهم نحن عندنا أصلنا ونحن عندنا بلاغنا. ولذلك قال الله عز وجل فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. البنيان القوي، البنيان المتين، هو الذي ينطلق من بلاغات القرآن الكريم لا العكس. ولذلك في من عيوب الدراسات التأصيلية والأسلمة المعاصرة أنها تنطلق من العلم المعاصر ثم تذهب القرآن الكريم، لا، نقطة الانطلاق من القرآن الكريم. اتفقنا، تلقينا، اتفقنا بها ونعمت، التقينا معهم بها ونعمت، وخير على خير. ما التقينا؟ نحن عندنا بلاغ رباني معصوم من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكتاب يتكلم عن البلاغات هذه. طبعا هو طبعا في مقدمة الكتاب تكلم عن منهج الكتاب اللي هو تبصرة، كيف ندخل إلى بلاغات القرآن الكريم، كيف ندخل إلى آيات القرآن الكريم. لا بد أن يكون هناك تبصرة، منهج بصيرة يقرأ به الإنسان القرآن الكريم. ولذلك يقول هذا الشيء، يقول فريد الأنصار كان يلح عليه، فلما جاء في يوم من الأيام في رحلة حج أخذت أتأمل فوجدت أنه كم من آية أمر عليها وأنا معرض، وكم من حلول للمشاكل، وكم من رسائل، وكم من منهجيات، وكم من علاج، وكم من قل ما شئت يوجد في القرآن الكريم، ولكن الناس لا يقرؤونه بمنهج البصيرة، وإنما يقرؤونه بمنهج التكرار أو الحفظ أو الهذيان فقط، دون أن يكون له علائق في قلوبهم. ولذلك هو أراد أن يحرك منهج البصيرة لتكتشف بلاغات القرآن الكريم في هذا القرآن. طبعا في الحلقة القادمة بإذن الله سوف نستعرض هذه البلاغات بطريقة مختصرة، البلاغات السبع، أو نأخذ بلاغات مهمة 2 أو 3 للتعريف بالكتاب هذا الكتاب. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة أود أن أنبه إلى عدة تنبيهات هي جدا مهمة. ليس بالضرورة أنني عندما ألخص كتاب أنني أتيت على ما فيه، ليس بالضرورة أيضا أنني عندما ألخص كتاب أنني قمت بالإجادة والإحاطة بهذا الكتاب. قد يكون الكتاب فوق كلامي، قد يكون العبارات ما ساعدتني، ولكن يبقى الكتاب في منتهى الروعة والجمال. غالبا لن أستعرض كتاب إلا وله وقع أو له أثر أو له صيت أو تحدث عنه القراء. لذلك سننتقي أجاويد الكتب التي في مكتبة القرآن الكريم. هذه الكتب التي تفتح أذهاننا على كثير مما في القرآن الكريم ستأتينا بعد مدة من الزمن وتجعلنا نقرأ القرآن بطريقة أخرى. ولذلك كتاب التصوير الفني كما قال لي صديقي وأنا وجدته سيطور، قرأت كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم وقال بعد أن تنتهي من الكتاب سوف تقرأ القرآن بطريقة أخرى. بالفعل قرأت الكتاب واكتشفت أن هناك أشياء لم ننتبه لها، وقلت هذا الكلام في إحدى الدورات، قلت من يقرأ هذا الكتاب سيقرأ القرآن بعد أن يختم الكتاب سيد قطب التصوير الفني سيختمه أو سيقرأه بطريقة أخرى، وبالفعل قرأه من أشرت عليهم ثم أخبروني بالفعل أصبحت القراءة القرآن عندنا بطريقة أخرى. هذا يتفق مع كثير من الكتب التي سنعرضها، التصوير الفني أو غيره من الكتب المعاصرة أو القديم، ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير، ثم الكتب القديمة، الكتاب الباقلاني، الكتب المعاصر. لا، أسأل الله أن يبارك في هذا البرنامج والذي نستعرض فيه كثير من الكتب التي تحدثت عن القرآن الكريم، فقط عن القرآن الكريم، حتى نحرك العقل ونحرك الوجدان عندما نقرأ القرآن الكريم. فريد الأنصاري أسلوبه سيال، جميل، أديب، رصين. طبعا توفي رحمة الله عليه في إسطنبول بعد أن صار على المرض مدة من الزمن، وأظن أنه كان يؤلف كتب في حال مرضه رحمة الله عليه. تقريبا ولد في 1380 وتوفي 1430، يعني تقريبا شارف على 50 أثناء وفاته. رحمه الله رحمة واسعة، أحب هذا العالم وأسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأسأل الله أن نمشي على طريقه في حب القرآن الكريم، وأسأل الله أيضا أن يقدرنا على أن نستعرض ما قال في كتبه التي تحدث فيها عن القرآن الكريم، سواء هذا الكتاب أو مجالس القرآن الذي في 3 أجزاء والذي ذكرت لكم أنه ترجم إلى الفرنسية. أعتذركم في هذه المقدمة التي كانت على عجالة، ولكن إن شاء الله في المستقبل بإذن الواحد الأحد سيكون هناك كتب وكتب وكتب، ولعلنا إن شاء الله أيضا مع استمرار سيكون هناك تنسيق لقضية إلقاء الحلقة وآلية وسطها وعرضها، لأنه مع التجربة ومع الميران سيكون هناك يعني تميز أو أسلوب مخترع يناسبنا. أما هذه فأخذوها على علاتها لأنها أول تجربة في عرض كتب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله حلقة شيقة، وإن لم تكن درسا علميا مطولا ولكنها مثاقفة في مكتبة القرآن الكريم، أسأل الله أن ينفع بها. وأنا أتوقع بإذن الله في الأشهر القادمة أن سيكون هذا الدرس وهذه الحلقة، وأنا على تجارب سابقة، أنه يكون إن شاء الله من أحب الدروس ولأنفسنا، لأنه فقط يتحدث عن القرآن الكريم ويتحدث عن مكتبة القرآن الكريم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، و شكرا لجمعية تاج وشكرا لأبي سفيان، هذه الإتاحة للقاء بكم، وأسأل الله أن يحرم وجوهكم على النار وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.